الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما، أي يأتمون بك في هذه الخصال ويقتدي بك الصالحون إلى يوم القيامة، فتكون قدوة لهم في الدين، يهتدون بهديك ويستنون بسنتك. والإمام هو من يقتدى به. فلما رأى إبراهيم ما في ذلك من الخير العميم والثواب العظيم، رغب أن يكون هذا في ذريته أيضا. فلما رأى إبراهيم ما في ذلك من الخير العميم والثواب العظيم، رغب أن يكون فلما رأى إبراهيم ما في ذلك من الخير العميم والثواب العظيم، رغب أن يكون هذا في ذريته أيضا، وذلك من محبته الخير لهم. فقال طالبا من ربه ومن ذريته: أي اجعل منهم أئمة. فاستجاب الله دعاء إبراهيم مقيدا ومشروطا، فقال: لا ينال، أي لا يصيبه ولا يحصل عليه، عهدي، أي أنه هو الإمام في الدين، الظالمين، أي لأنفسهم ولغيرهم. فدلت الآية على أن الظالمين لا يكونون أئمة وقدوة للناس، وفي هذا تنفير من الظلم. فسر بعض المفسرين العهد في قوله تعالى: لا ينال عهد الظالمين، بأنه الأمان، كما صح عن قتادة رحمه الله قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمون، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم وأمن به وأكل وأبصر وعاش. وفسر بعضهم العهد بأنه الدين، فقال أبو العالية في الآية: فعهد الله الذي عهد إلى عباده دينه. وقال بعض من معنى الآية: إنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه، فلو عاهدت أميرا أو إماما على السمع والطاعة ثم أمرك بمعصية فلا يجوز لك أن تطيعه في ذلك، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي الآية أيضا منزلة إبراهيم الخليل، وأنه بالصبر واليقين والعمل بالشرع المتين تنال الإمامة في الدين، وأنه ينبغي الإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح والهداية، وأن يكون منهم قادة في الخير، وأن الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا راويا للعلم والحديث. وفي الآية أنه ليس كل ذرية إبراهيم عليه السلام على الحق، بل منهم ظالمون، كما قال تعالى: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد استجاب الله بعض دعوة إبراهيم عليه السلام، كما في قوله: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وفيها فضل الخليل عن إبراهيم عليه السلام وعلو منزلته، حتى اجتمع أهل الأديان على تعظيمه. وفيها مكافأة الله لأهل الصبر واليقين بأبواب الأجر التي يكتبها لهم بجعلهم أئمة يقتدي بهم الناس، فيكتب لهم مثل أجرهم. وفيها عاقبة الظلم الوخيمة، وفيها عاقبة الظلم الوخيمة وأن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل السافلين، هذه تقدم لتكون بعد كلمة قابلا في الخير. تكون العبارة كاملة، وأن الظلم ينزل وأن وفيها عاقبة الظلم الوخيمة وأن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين، وأن الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا راوي للعلم والحديث. وفيها أنه لا طاعة في معصية الله، وفيها أن النسب لا ينفع الظالم ولا يرفعه، فاستثنى الله من الخير الظلمة ولو كانوا من ذرية الخليل عليه السلام. طيب، روى عبد الرزاق في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، عن ابن عباس قال: ابتلاه الله بالطهارة. فهل هذه موجودة في تفسير الكلمات التي ذكرناها؟ موجودة، قال ابن عباس: ابتلاه الله بالطهارة. طيب، القول الثاني عن مجاهد في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهما. قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماما. قال: نعم. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: تجعل البيت مثابة للناس. قال: نعم. قال: وأمنا. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قال: نعم. قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا. قال: نعم. قال: وتجعل هذا البلد آمنا. قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم. قال: نعم. وعن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: ابتلي بالآيات التي بعدها. الآيات التي بعدها وهي عهدنا إلى إبراهيم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طيب، القول الثالث يقول عن ابن عباس: الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم فأتمهن فراق قومه في الله حين أمر بفراقهم ومحاجته النمرود، صبر على قذفه إياه في النار، وما أمر به من الضيافة، وما ابتلي به من ذبح ولده. القول الرابع: قلت للحسن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالنار فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة، وابتلاه بالختان. قال الطبري: يحتمل أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر، ويحتمل أن يكون بعض ذلك، ولا يجوز الجزم بشيء منها إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو إجماع من الحجة، ولم يصح شيء من ذلك. طيب، فأتمهن عن أبي العالية: عمل بهن. وعن ابن عباس: أداهن. ممكن نضيف هذه، فأتمهن عمل بهن وأداهن، أحسن التأدية وقام بهن حق القيامة. طيب، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، نعم. طبعا الآن نحن نقترب تقريبا الآن في الموضع الذي كتبنا فيه سابقا كل التفسير والفوائد، ومعنى ذلك أننا سننتقل يعني إلى سورة آل عمران. كان عندنا نقص، بعض النقص في كتابة بعض التفسير في سورة البقرة والفوائد، فتقريبا خلاص كملنا. النقص كان قبل هذا الموضع، من هذا الموضع فما بعده تقريبا كله مكتوب تفسيرا وفوائد، تفسيرا وفوائد. حتى يمكن يكون هذه آخر آية، يعني الدرس القادم ننتقل إلى سورة آل عمران، لأننا كما سنرى يعني سنقرأ التفسير الآن ونقرأ ما كتبناه سابقا، يكون ما كتبناه إن شاء الله مستوفي يعني سابقا، فبناء عليه سنكمل، نكون أنهينا البقرة بتفسيرها وفوائدها، فندخل في آل عمران من الدرس القادم إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني مثلا الأخوان اللي ما عندهم كتابة سابقة ممكن يأخذ المذكرة ويصورها، يعني هذه مذكرة في تقريبا مذكرتين في بقية السورة. سنرى يعني الذي يريد بقية السورة كيف يكون الحل إن شاء الله، لكن بذلك يكون قد أكملنا تفسير الفوائد. نعم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قوله في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس مثابة للناس يقول يثوبون، ورواهما ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال يثوبون إليه ثم يرجعون. قال وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني عبد الكريم بن أبي عمير حدثني الوليد بن مسلم قال أبو عمرو يعني الأوزاعي حدثني عبدة بن أبي لبابة في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا. وحدثني يونس عن ابن وهب قال ابن زيد

ودخولها في حجر، وأن الحجر هذا يعني عادة الإنسان إذا وقف على حجر ما يعني ما تنطبع أثار أقدامه والقدم تدخل في الحجر، الحجر صلب يتحمل، ما لا تغوص القدم لا تغوص داخل. هو يقول لينه الله ولو اغتسل رأسه لاختلفت رجلاه. لا يعني هو موجود اللي يدخل الآن يرى ينظر من خلال الشباك داخل في الداخل أثر قدمين غائصتين في الحجر، الله أعلم. نعم. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. حكاه القرطبي وضعفه ورجح غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني هذا مما وافق به عمر ربه، ونزلت الآية على رأي عمر. عمر يقول: ليش ما نتخذه مصلى؟ فنزلت الآية على رأي عمر، كما وافق ربه في أمور أخرى. عسى ربه إن طلقتن أن يبدله في خلاف فيما حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، فنزلت الآية على كلمات عمر. في قضية أسر بدر نزلت الآيات على رأي عمر. عمر كان يرى أن يؤخذ أهل بدر، الصناديد أهل بدر يدفعون إلى أقاربهم المسلمين، كل واحد يقتله قريبا يخلصون منه ضرب الرقاب، ما في أخذ فدية. المنافق. نعم. أيضا يا شيخ المنافق. نعم. في المنافق في رأس النفاق. نعم. عبد الله بن صلاة على المنافق. عدم الصلاة على المنافق. عدم الصلاة. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابرا يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام إبراهيم أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: فأفلا نتخذه مصلا؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا. وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: قال عمر: قلت يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا دعلج بن أحمد، حدثنا غيلان بن عبد الصمد، حدثنا مسروق بن المرزبان، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردويه: حدثنا علي بن طيب. عندنا الآن حديث من أبي حاتم: سمع جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذ مقام إبراهيم مصلى. طيب، من الذي قال؟ قال الشيخ مقبل: رجاله ورجال الصحيح. طيب، صاحب التفسير اللي حقق التفسير. طيب، نشوفه. طيب. قال عثمان بن أبي شيبة الذي بعده عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق وهذا مدلس رحمه الله عن أبي ميسرة كلها بالعنعنة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال قال عمر فعندنا تدليسات وعندنا انقطاع الانقطاع من وين؟ عن أبي ميسرة قال قال عمر فأبو ميسرة لم يسمع من عمر زكريا بن أبي زائدة وأبو إسحاق كلاهما معروف بالتدليس وكلها فيها عنعنة المدلس إذا قال عن هذه علة. طيب حديث المرضوي الذي بعده وفيه دعلج ابن أحمد وغيلان ابن عبد الصمد ومسروق ابن المرزبان. مسروق ليس بالقوي يكتب حديثه وغيلان قال عنه الشيخ مقبل لم أجد ترجمته كذا باقي شيء زكريا وابو اسحاق مدلسان كما تقدم. نعم الآن الحديث الرابع حديث ابن مردويه. وقال ابن مردويه حدثنا علي بن أحمد بن محمد القزويني حدثنا علي بن الحسين بن الجني حدثنا هشام بن خالد حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم قال له عمر يا رسول الله هذا مقام إبراهيم الذي قال الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال نعم قال الوليد قلت لمالك هكذا حدثك واتخذوا قال نعم هكذا قال هكذا حدثك نعم واتخذوا قال نعم هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب وقد روى النسائي من حديث الوليد بن مسلم نحوه. طبعا الوليد بن مسلم يدلس تدريس فيه خطورة ولذلك لما قال عن مالك عن نخشى الآن من تدريسه. أيوه. وهذا اكتشاف صعب اكتشاف صعب ضعيف بين ثقتين سمع احدهما من الاخر يعني اذا عندنا ثلاث رجال متوالين ثقه ضعيف ثقه متوالين ثقة ضعيف ثقة فيجي الراوي يقول حدثني فلان مثلا الثقة عن فلان اللي هو الثقة اللي بعده ويحدث الضعيف وهذان الثقتان سمع أحدهما الآخر يعني في أحاديث أخرى سمع أحدهم الآخر فيجي المحدث اللي هو يكشف في السند ما يرى إلا يشوف ثقة يروي عن ثقة وسمع منه طيب وما يشوف الضعيف أسقطه المدلس فالوليد مسلم كان يدلس حديثا خطيرا إسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما من الآخر كيف تكتشف هذه خطير في الديسك ولذلك إذا جاء في السنة مشكلة وعنع أيضا نعم يعني لا بد الثقتين اللي سمع أحدهما الآخر وبينهما ضعيف ما يكون الأسلوب بينهم بالعنعنة، ما يكون بينهما عنعنة، وإنما حتى يقبل لازم يكون فيها حدثني مثلا، لأن الثقة إذا قال حدثني ذكر ثقة للبعدة خلاص ما في واسطة النص، لكن ثقة عن فلان ثقة لبعده الإسقاط وارد بينهما. طبعا إذا قال طيب هو ممكن أن هذا المدلس يقول عن يعني فلان الثقة حدثني يذكر الثقة لبعده ويسقط الضعيف، فنقول هنا يصبح كذابا. يعني هو إذا قال فلان الثقة حدث وحط من عنده حدثني وجاب الثقة اللي بعده وفي ضعيف بينهما خلاص ما عاد صار مدلس، صار كذاب، صارت مسألة أخطر. طبعا هو المدلس ليش يعني شعبة، ليش شعبة رحمه الله كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس؟ لأنه يعني خاصة هذا إثم واضح ومعروف، أما التدليس ممكن يؤدي إلى الاغترار بالسند وقبول الحديث على أن السند صحيح وهو صحيح. وقال غيره أيضا التدليس أخو الكذب، أخو الكذب، لأن فيه وفيه خداع، أنت تتوهم أن السند يعني جيد بينما في الحقيقة السند في علة. نعم. قال البخاري باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة يثوبون يرجعون. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك قال قال عمر بن الخطاب وقفت وافقت ربي في ثلاث أو وافقني ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وقال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه أو حتى أتيت إحدى نسائه فقالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن عمر رضي الله عنهما. هكذا ساقه البخاري ها هنا. وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف ابن أبي مريم المصري، وقد تفرد بالرواية عنه البخاري من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه الباقون بواسطة، وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء كما قال الإمام أحمد فيه هو سيء الحفظ والله أعلم. من هو سيء الحفظ؟ يحيى بن أيوب الغافقي. طيب إذن عمر رضي الله عنه وافق وربه أيضا في مسألة الحجاب، صار في عندنا عدة مسائل،

يصعد فرس ثم لما يبلغ مقام معين ما يستطيع لا يستطيع أن يضع الحجارة فوقه، فلا بد من شيء يعلو عليه حتى يضع فوقه. فأتى له إسماعيل بالحجر فوضعه، كان الحجر ملتزقا بالكعبة، طبعا في عهد يعني عهد في الجاهلية وفي عهد قريش، وأول ما كان يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر المقام اللي قام عليه إبراهيم الخليل ملتزق بالكعبة. لما جاء وقت عمر طبعا فتح الفتوحات، فتح الفتوحات دخلوا الناس للحج والعمرة، فازدحم المكان، فتصور على الحجر ملتزق بالكعبة ويقال للناس يعني يصلي يريدون الصلاة وراءه عدد، فجاء الاقتراح بتأخير ايش؟ تأخير الحجر هذا. ففي عهد عمر كان الحجر ملتزقا بالكعبة فأزيل أخ إلى وراء حتى ما تعارض الطائفين مع المصلين. الآن مع الزحام يحدث تعارض أيضا، ولذلك لو أخر المقام عن يعني مكانه الحالي الآن لنا سلف في هذه القضية من فعل عمر رضي الله عنه. يعني هو مثلا الآن هو مثلا في ربع الصحن مثلا، لو نزلوا إلى نصف الصحن إلى ثلاث أرباع الصحن ما في مانع، يعني لو أخروا كمان إلى وراء أيضا زيادة رجعونا وراء، لأن لا زال في مشكلة في قضية المقام. يعني الناس اللي يصلوا وراء المقام يتعارضون مع الناس الذين يصلوا، يعني هو يرجعوا كمان يعني كم صف إلى الخلف، فلا مانع من هذا لأن السبب موجود هو يعني اللي في عهد عمر صار ازدحام فرده وراء، طيب هو الآن صار ازدحام أكثر، بس لأن ازدحام أكثر الآن ازدحام أكثر من عهد عمر. عهد عمر ما حد 3 مليون في الحج، فإذا لو أخر زيادة ما في مانع. طيب إذا سنتوقف هنا. بالنسبة للفوائد الآية بقية تفسير الآية نقرأها الآن. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أي أمرناهما وأوصيناهما، والعهد هو الوصية بما هو مهم، أن طهرا، هذا تفسير العهد، طهر بيتي، أضاف البيت إليه لبيان شرفه، فأمرهم الله وأوجب عليهما أن يؤسس البيت ويبنيه على التوحيد والإخلاص لله، ويطهره من الأوثان والأرجاس الحسية والمعنوية، وأن يحفظاه فلا ينصب حوله شيء من الأوثان، ويصان عن النجاسات وعن اللغو والرفث وقول الزور والتنازع عنده للطائفين أي حوله، فيكون التطهير لأجلهم ولإعانتهم على عبادتهم، وكثير منهم قد جاء من غربة ومكان بعيد. إذا الواحد قال هذول اللي ينظفوا اليوم الحرم ويغسلوا المكان، ولما إذا جاءت نجاسة مباشرة جابوا الحبال وعملوا، نقول هذا طهر بيتي للطائفين، يعني هذا تطهير الصحن، تغسيل الصحن باستمرار من أي نجاسة فيه، هذا مما أمر الله به إبراهيم الخليل. والأمر ساري المفعول إلى آخر الزمان، فإذا يعني مفترض أي نجاسة أي شيء في الصحن هذا حول الكعبة يعيق الطائفين لا بد أن تزال، وطهر بيتي للطائفين. طيب أي حوله، فيكون للطائفين أي حوله، فيكون التطهير لأجلهم ولإعانتهم على عبادتهم، وكثير منهم قد جاء من غربة ومكان بعيد. وبدأ للطائفين لأن عبادتهم خاصة بمسجد الحرم، ثم ثنى بالعاكفين أي المقيمين عند المعتكفين فيه المجاورين له، لا يرتحلون منه ولا يذهبون، فالطائفون غرباء والعاكفون أهل المكان. ثم ثلث بالركع السجود أي المصلين، وهذا يشمل القريب والبعيد من الكعبة. وفي الآية الرد على مشركي قريش والعرب الذين كانوا يعبدون الأوثان عند الكعبة بأن الله تعالى قد أمر الخليل وابنه أن يؤسساه على توحيد وإخلاص ابتغاء وجه الله ويصونه عن الشرك، فخالفتهم ذلك أو فخالفتم ذلك أيها المشركون. وفي الآية اشتراط طهارة مكان الطواف واشتراط طهارة لباس الطائفين، فلا يجوز للطائف أن يطوف بثوب النجس كما لا يجوز أن يطوف على بقعة نجسة. يعني لو قال لك واحد طب إذا في نجاسة نقول له ما تدعس عليها، فهو قال إذا دعست عليها يقول روح اغسل رجلك، وإذا قال له بس يعني خلاص يعني خلاص يعني صار اللي صار نقول لا، فلا بد من وفي الآية اشتراط طهارة مكان الطواف واشتراط طهارة لباس الطائفين، فلا يجوز للطائف أن يطوف بثوب النجس كما لا يجوز أن يطوف على بقعة النجسة. واستفاد بعض العلماء من الآية أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة وداخل المسجد الحرام، فلو طاف خارج المسجد لم يجزئه، لأن حين في الزحام يطوف داخل، يطوفون داخل. فيقول واحد يقول ليش ما نطوفون برا؟ يعني لو واحد أخذ سيارة كذا لف حول الحرم 7 مرات أو على رجليه أو على الدابة، نقول يشترط في الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام، لأنه لما قال أن طهر بيتي للطائفين يعني ما حول هذا البيت داخل الحرم، والعاكفين وين يعتكفوا؟ الناس برا الحرم يعتكفوا داخل الحرم، والركع السجود وين يصلوا الناس؟ داخل الحرم. فإذا يفهم منها أن الطواف يكون إيش؟ داخل المسجد، فالواحد راح طاف من برا المسجد لا يقبل. وفي الآية فضل الطواف والاعتكاف والركوع والسجود، هذا اللي ذكرناه يمكن يعني فائدتين فقط. لا هذه كان فيها الرد على مشركي قريش والعرب وأمر الخليل أن يؤسس هذا على التوحيد وأن يصونه عن الشرك، وفي الآية اشتراط طهارة مكان الطواف واشتراط طواف لباس الطائفين. واستفاد بعض العلماء أن الطواف لا يكون إلا حول الكعبة يعني ما يجوز من خارج. وفي الآية فضل الطواف والاعتكاف والركوع والسجود. في مزيد في فوائد زيادة التفاسير. فوائد أخرى نعم. هل هناك فوائد أخرى؟ طيب اكتبوا هذه زيادة طبعا هو الفائدة اللي كانت مكتوبة وفي آية اشتراط مكان طهارة مكان الطواف اشتراط طواف لباس الطائفين. طيب الآن نزيد هات من أول يوسف وفيها وجوب حماية البيت والمسجد الحرام من أي ضرر. طيب من أي ضرر يلحق إيه؟ من أي ضرر يلحق أيوة من يوجد فيه يعني من المصائب أيوة من يوجد فيه من طائف وعاكف وقائم وراكع وساجد. أيوة. استفراغ وسعهما في ذلك يعني الاجتهاد في تحقيق هذه الأوامر. طيب في سنن الترمذي ذكرنا باب ما جاء في كراهية هدايا المشركين وعرفنا أن المسألة على المصلحة، إذا وجدت مصلحة شرعية كتأليف قلب مشرك فلا بأس، أما إذا كان يمنون بها علينا ونأخذها نقبلها ثم يكون في ذلك ضرر علينا فلا. طيب قال بعد ذلك رحمه الله باب ما جاء في سجدة الشكر. حدثنا محمد بن مثنى حدثنا أبو عاصم حدثنا بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم رأوا سجدة الشكر. وبكار بن عبد العزيز مقارب الحديث، مقارب الحديث طبعا كلمة مقارب الحديث يعني أنه مطعون في روايته في علة، في علة. طيب بالنسبة طبعا لسجدة الشكر ثابتة يعني في عدة نصوص فيها، ولكن هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أمر فسر به صار مسرورا بسببه فخر لله ساجدا. الخرور الوقوع على الأرض، وقع على الأرض ساجدا. وجاء حديث سجدة الشكر عن طريق البراء بإسناد صحيح، وجاء من حديث كعب بن مالك وغير ذلك. وسجد النبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر لما جاء قتل مسيلمة، لما جاء خبر قتل مسيلمة سجد أبو بكر، ولما وجد علي رضي الله عنه ذا الثدي من الخوارج سجد، لأن أول ما قاتلهم علي رضي الله عنه خشي أن لا يعني من الاحتراز، ولا هو يعني بالنسبة له القضية واضحة، بس لأجل تأكد وإثبات ذلك للناس، لأن بعض الناس كانوا يقولون هذول مسلمين كيف قاتلناهم على الخوارج يعني. فحتى ما يكون في النفس شيء أمر علي رضي الله عنه أن يبحث بين القتلى عن رجل مقطوع اليد في إلى المرفق وفي نهاية العبد مثل حلمة ثدي المرأة، مثل حلمة ثدي المرأة ولونه أسود. بحثوا ما حصلوا، فرجعوا لعلي رضي الله عنه قال ما يمكن، ما كذبت ولا كذبت، لا أنا لا حدثت حديث كذب ولا أنا كذبت عليكم في الموجود. فرجعوا فوجدوا مجموعة جثث فوق بعض وهذا تحت، لما أزالوها وجدوا هذا تحته. فلما أخبر علي رضي الله عنه الثدي موجود سجد كبر وسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره أنه يقاتل الخوارج وأن فيهم هذا الرجل الثدي، وصفه له كذا شكله. فلما كان علي رضي الله عنه يبحث حتى يريهم الآية يقول هذه علامة أن نحن قاتلنا صح وإحنا ذول الناس يعني استاهلوا القتل، وعلامتهم هذا الثدي. فلما عثروا عليه سجد علي رضي الله عنه شكرا لله تعالى. من الذين سجدوا أيضا قصة معروفة كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه. الترمذي قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، رأوا سجدة الشكر إنها مشروعة، وأن الواحد جاء خبر يسره ماذا يفعل؟ يسجد شكرا لله تعالى. طيب، هل يشترط الطهارة في سجود الشكر؟ الراجح أنه لا يشترط. استقبال القبلة لا، بل لو سجدوا عليه جنابة لا بأس، ولو سجد إلى غير القبلة لا بأس، لكن الأفضل أن يكون على الطهارة وإذا جاء في القبلة. طيب، هل يجوز التبرع للغرف الإسلامية في البالتوك لصبغ الغرف؟ عدم صبغ الغرف هذه يعني مصطلح يتعلق يفهمه أهل البالتوك، لكن هذا يظهر أنه هو يترتب عليه ميزات، يعني إذا صبغ الغرفة يستطيع يتحكم في الإعلانات، يستطيع يعني زيادة عدد المستمعين، وفي الظاهر بعض المزايا في هذا الموضوع. فإذا كان وجدت مصلحة وأنه يعني دائما تصل حد الأعلى وأنه يريدون زيادة، فإذا يسعى في هذا. نعم، سماع الخير وسماع العلم. طيب، هل الأفضل للإمام في صلاة التراويح في رمضان أن يقرأ من المصحف أو من حفظه؟ الأفضل من حفظه، لكن لو ما كان يحفظ كثيرا لا بأس أن يقرأ من المصحف، وقد ثبت ذلك من حديث ذكوان مولى عائشة قال رجل لزوجتي لو ذهبت لأختك فأنت طالق، وإنما قال لها ذلك لأن أختها تفعل المنكرات، وبعد ذلك تابت هذه الأخت تابت فزال المانع من الزيارة. هذا يرجع فيه إلى نية المتكلم، إيش كان نيته لما تكلم؟ ما تروح أبدا وفي أي ظرف، ولا ما تروح إذا كانت أختها مقيمة على معصية؟ نرجع إلى نية المتكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل عرش الله سبحانه وتعالى في ماء؟ وهل هناك فوق 7 سماء؟ سابعة. والعرش فوق الماء والله فوق العرش، والعرش فوق الماء والله فوق العرش. طبعا هذا يقتضي أن الماء فوق السماوات، وأن العرش فوق الماء والله فوق العرش. إيش هذا الماء وطبيعته وكميته؟ الله أعلم بذلك. شيء خلقه الله. طيب، يقول من كندا في البلاد العربية يستخف بحلف الطلاق، وقال أحد الإخوة أصبح زلة لسان، فهل هناك كلمة خاصة للطلاق؟ يقع الطلاق بكل لفظ يدل عليه، صريحا كأنت طالق، طالق، أنت مطلقة، طلقتك. طيب، بكل لفظ يدل عليه، إذا كان صريحا كقول طلقتك أو أنت طالق. طيب، وألفاظ الكناية اللي تحتمل الطلاق وتحتمل عدم الطلاق، الجواب ما يقع طلاق إلا إذا نوى. لو قال روحي أطعمتك المر، أطعمتك المر هذه ممكن يعني تحتمل يعني. فإذا كان نيته الطلاق يقع، وإذا ما كانت نيته ما يقع. طيب، وإذا جاب لفظ ما يحتمل أبدا، قال روحي أطعمتك خبزا، هذه ما تحتمل الطلاق باللغة، ما في يعني، ما لها وجه من كناية. وما يقول هل إذا دخل المسجد ويوجد درس يصلي ركعتين أم لا؟ طبعا تحية المسجد عند جمهور العلماء هي سنة مستحبة، لحديث الأعرابي أنه قال فرض الله عليه خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فمعنى ذلك أن تحية المسجد هي سنة مستحبة. طيب، إذا صارت وقت نهي، إذا صارت وقت نهي فعند بعض العلماء ما يجوز أن يؤذى بها، وعند بعضهم يجوز لأن لها سبب، لأنه هذا هو الراجح، لأن لها سبب. إذا صار في درس يعني أنه يدخل في الدرس مباشرة، هو سبب، فيصير في سبب آخر. لكن إن الخلاصة أنها مستحبة، فإذا أضيف إليها أنه في وقت نهي في درس فيصير تأكيدها إيش؟ أقل. فلا حرج إذن أن يدخل في المسجد في الحلقة مباشرة، بل إن بعضهم فهم من حديث الثلاثة اللي دخلوا المسجد حلقة، قال فدخلوا ثلاثة، فأما أحدهم فوجد فرجة وجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأعرض. فقال بعضهم إنه هذا يعني يدل على أن ما صلوا، يعني أنه جوا جلسوا لأنه دخلوا في وقت نهي. فقال بعض الشراح أنه هذا لأنه في وقت نهي ما صلوا. بعضهم قال لا، هم صلوا لكن ما نقل، ما هو يعني ما يشترط يكونوا ما صلوا، ممكن يكون صلوا في زاوية المسجد ثم تقدموا إلى الحلقة. فإذا عليه حال الصلاة صحيحة، ما في يعني إن شاء الله لا يعني إنها الصلاة صحيحة، ولو تركها فلا حرج عليه لأنها ليست بواجبة. فإذا أضيف إليها وقت نهي والدرس، ولكن الصلاة لا بأس بها. طيب، أحيانا يحلف الشخص على شخص آخر مثلا يشرب كاسة شاي، والمحلوف عليه يتعنت ولا يشرب الشاي، هل وقع اليمين؟ طبعا يحلف عليه وما يشرب، إذا وقع اليمين عليه كفارة، على الحالف ولا على اللي ما شرب؟ على الحالف، هو الذي حلف هو الذي تحمل كفارة اليمين. يقول هذا وقع كثيرا، كثير حلفنا وكثير، فيقال حتى لو كثير تقدرها وتطلع الكفارة تقصير حتى تنتهي. هل يجوز في الصلاة السرية رفع الصوت عند التكبير؟ هو يجوز، يجوز، لكن ما هو الأفضل؟ أن يكون السر يعني الصلاة السرية تكبيرا وقراءة كله، طبعا إلا إذا كان إماما. فإذا كان إماما فإن عليه أن يجهر حتى يقتدي به المأمومون، لا بد أن يجهر. طيب، يقول ما هو موقف ما يحدث لإخواننا في النيجر وفي المجاعة؟ طبعا موقفنا لابد أن نعينهم وأن نتصدق لأجل رفع حاجتهم وقربتهم، وقبل ذلك لابد أن يذهب من يعرفنا حالهم أو يأتي منهم من يخبرنا فنساعده فيكون رسولا أو فيكون بيننا وبين قومه من هؤلاء المسلمين. طبعا إعطاء الزكاة جائز في هذا لأنهم من الفقراء بلا شك، في 3 مليون شخص يحتاجون حاجة ماسة زائد إلى طعام، وقد قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، هذه مسغبة يعني قحط وما في مطر وفي رياح رملية عواصف رملية تهب تغطي الأشجار إذا كان في وتصحر، يعني اجتمع عليهم أسباب أعانهم الله وحتى أن بعضهم يلاحق النمل حتى يأكل من جحره ما قد ادخر ما يجدون شيئا. فالشاهد يعني أن من يستطيع أن يذهب إليهم يذهب إليهم، ومن يستطيع أن يحمل إليهم الصدقات يحمل إليهم الصدقات، وهكذا حيث أن يحدث أو يحصل المقصود. طيب إن شاء الله إذا الدرس القادم نبدأ بسورة آل عمران. فلاقتحم العقبة، طبعا قالوا هذه النار وجاوز النار وأنه لا يجاوزها إلا من عنده أعمال صالحة لكي يعبر ويجتاز هذه عقبة العذاب التي في الآخرة، وأن الله عز وجل عظمها قال وما أدراك ما العقبة، فكيف يقتحم ذلك وكيف يجوز وكيف يعدل؟ قال فك رقبة يعني يعتق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة المجاعة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.